وعود ربانية أربعة، لئن شكرتم لأزيدنكم، فاذكروني أذكركم، ادعوني أستجب لكم، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون.